لا يلزم المتبايعين بالبيع، لكن الوفاء بالوعد هذا من حيث السلوك الخلقي واجب الوفاء، لكن من حيث القضاء والحكم الشرعي فهو غير ممكن. واضح الجواب؟ نعم. خلاص السؤال ان شاء الله. رجل اودع مالا لدى البنك الاسلامي فاستعملها في التجاره بدون اذن صاحبها ولم يعطيه من ربحها شيئا، فهل يجوز له ذلك؟ يعني البنك يجوز له ذلك؟ نعم. ليس كذلك؟ نعم. هو أودعه أمانة، جاء البنك واستعمله بدون إذن من صاحبه، طبعا هذا لا يجوز، وعلى الأقل يجب أن يشاركه في الربح وأن لا يشاركه في الخسارة إن خسر، لأنه إن خسر فلأنه تصرف بدون إذنه، فقد يقول قائل فلما إذن ينبغي أن يشاركه في الربح؟ لأن أمامنا حديث ثلاثة في الغار وكلكم يعرف ذلك، وباعتبار أن الوقت محدود جدا فخليه على حسابكم مش على حسابي، لكن بذكركم في طرف الحديث الذي هو موضع الشاهد، أن ذاك الرجل الذي عمل عند ذلك الغني على أجر سماه وهو سرق من أرز، قال الرسول عليه السلام فلما قضى عمله عرض عليه فرقه فرغب عنه، فرق يعني أفقي أو كيه معروف، قال ثم جاءه يعني بعد سنين قال يا عبد الله اتق الله وعطني حقي، قال انظر إلى تلك البقر والغنم اذهب وخذها، قال يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ بي إنما لي عندك سرق من أرز، قال اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. الله فلازم البنك الإسلامي باعتبار البنك الإسلامي يتخلق في هذا الخلوق. ما حكم المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه؟ كان يقول هذا المخزن مفتاحيته 5000 دينار وأجرته الشهرية 40 دينار. يعني اسم جديد، يعني الخلو، خلو رجل بخلو، أن بالشام سموها طويل، ألا لأول مرة بسماء مفتاحية. نعم تسمية، يسمونها بغير اسمها. سبحان الله، مهما حاولوا يستروا الحق، الحق واضح أبلج والباطل واضح إيش يقولوا لجلج. مفتاحية، لما بيستاجر إنسان مكان بمفتاح ولا بدون مفتاح؟ طبعا مفتاح، شو بقى بيقيم هناك مفتاحية؟ كذلك لما بيستاجر مكان، المكان فارغ ولا مشغول؟ فارغ. إذا شو هي الفروية أو المفتاحية؟ هذا من باب أكل أموال الناس الباطل. أنا كثيرا ما سئلت عن هذا وجوابي لا يزال هو الذي تعرفونه، في فروية اسم على مسمى وفي فروية اسم على غير مسمى من هذا النوع. أما النوع الأول فهو الرجل يكون في دكان، في عقار، في دار، هو شاغل ومتمتع فيه، يأتي إنسان يعرض عليه ممكن تفرغ لي هالمكان هذا وأعطيك شيء حتى ترضى، فيتفقان على شيء فبيفرغ له العقار، هاي فروية فعلا اسم على مسمى. يعني مدة العقد، أنا مدة العقد، أي عقد ثاني؟ عقد لو هو متفق معه، يعني مثلا متفق معه 5 سنوات أو سنة، خلال السنة ممكن إذا كان خارج السنة أو 3 سنوات يعتبر مش فروية. مش فاهم أنا عليه، خليني أضرب لك مثال. أنا في دكان أعمل فيها، تأتي أنت وتقول تفرغ لي دكان أنا بحاجة إليها، وقل لك أنا دكان متسبب فيها أكسب رزقي قوت عيالي إلى آخره، قل نعم أنا أعرف هذا لذلك أعطيك شيء حتى ترضى، أنا أتفق أفرغ لك هذا المكان إلى سنة سنتين إلى آخره،